أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصوفية يدخلون في قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ وما معنى هذه الآية؟ وهل فيها رد على أهل الأهواء والبدع؟ ما في شك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ فمن كان على ضلال وهو يحسب أنه على خير فهو داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.